بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Yeah. قال عالمي عالمي لولا مرة ثالثة عليك معلش ترفع عاوز رزق I'm

فقالت ايه؟ عند علمك. فقالت ايه؟ عايز تجيبوها ولن سهلا. الله اكبر. الله يا مولانا. صل على الحبيب نعمل أداء. يا رب. اسمع كلامه بس. الله اكبر. هتفوزي. قال والله Thank you. سيدنا صل على الحبيب. حد فوزي يا ابو هاني مدرب يا رب. إنه